فكنا أخذنا شيئا منه بالأمس، والمقصود من هذا إثبات القياس الصحيح المتوفر أركانه، وهناك قياس فاسد لا يعمل به. فيقول وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد على الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، لأن النص جاء في تعليم الكلاب الصيد: وما علمت من الجوارح مكلفين. يقاس على تعليم الكلاب وإباحة ذلك تعليم بعض الجوارح كالنسوري والصقور والعقاب والباز والشاهين، وما كان يقبل من الحيوانات أو الطيور، ما كان يقبل التعليم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون قياسا، مع أن الآية ونصها في المؤمنات في النساء. كذلك لا يجوز رمي الرجل وقذفه، كذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن يعني فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدخل في ذلك العبيد، مع أن نص الآية في الجواري: فإذا أحصن الجواري، فدخل في ذلك العبيد الرقيق المملوكين الذكور قياسا عند الجمهور، قياسا أي من أجل القياس أو بالقياس، إلا من شذ بمن لا يكاد يعد خلافه أو خلافا. وقال: بجزاء الصيد المقتول في الحرم، ومن قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتله الخطأ قياسا عند الجمهور، إلا من شذ لأنه أتلف ما لا ينبغي. عين الآية نصها في المتعمد، أتلف الصيد على سبيل الخطأ وغير التعمد يأخذ نفس الحكم. أنت الإنسان إذا تعمد ضرر أخي الإنسان يعاقب ويؤاخذ. طيب أضر أخاه على سبيل الخطأ يعاقب. كذلك الصيد لو أصابه على سبيل التعمد في عقوبة، ولو أصاب على سبيل الخطأ أيضا في جزاء. يقول: وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب النص في المؤمنات، أم أن المسلم تزوج كتابية تأخذ أيضا نفس الحكم، ما لم يدخل بها ما لم يمسها المسيس يعني الدخول بها، فليس أيضا لها عدة. قال: فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، فكل من تزوج كتابية وطلق قبل المسيس لم يكن عليها عدة. والخطاب قد ورد في المؤمنات، وقال بالشهادة في المداينات: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فدخل بمعنى قولي: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا على الدين المواريث أيضا يعمل بها بنفس نصاب الشهادة في باب المداينة. المواريث الأموال، في أموال مختلف فيها جماعة، في خصومة في أموال يعمل بها، لأن كل باب من أبواب الجنايات والقضاء له نصاب في الشهادة. قذف المحصنات في كم؟ أربع شهداء نصاب، صح؟ طيب وإلا يجلد 80 جلد، صح؟ إن أتى أربع شهداء وإلا يجلد 80 جلد. طيب في الأموال رجلان، لم أجد رجلين، رجل وامرأتان. طيب في الرضاع شهادة امرأة كفل، امرأة واحدة في الرضاع، واحدة أرضعت واحدة، واحدة أرضعت واحد تكفي، واحدة بس تكفي امرأة واحدة. ففي الأمور المتعلقة بالنساء في العذرية وما إلى ذلك امرأة واحدة، معنى إثبات النسب القابلة، كان بياخدوا بشهادة القابلة، أنا ولدت المرأة دي والولد ده ابن المرأة دي واحدة اللي هي الداية الداية القابلة. ففي من يستحق الزكاة الصدقة أو فقير بعد أن كان غنيا أفلس، ثلاثة محتاجين ثلاثة الشهادة عليه أنه يستحق الزكاة بعد ما كان غنيا أفلس، أصيب بفقر، أصيب بمصيبة، اجتاحت ماله. فالأبواب أبواب الجنايات والدعاوى لكل باب نصاب من الشهادة. إذا نحن معنا الآن شهادة رجلين، طيب في الأموال، الأموال الدين هذه أموال مواريث، ها الودائع أموال أمانات حطنا عند واحد، الغصوب أموال مرسومة، وسائر الأموال معنا يا إخوان في إيه نصابها كم؟ رجلان. طيب ما لم أجد رجلين، رجل وامرأتين هكذا. طيب أحيانا أنت في السفر تحتاج إلى شهادة الكافر، مضطر لها، أنت في سفر الآن وافتك المنية أو كدت أن توفيك المنية غلب على ظنك، معك أموال تريد أن توصل بها إلى أهلك، معك متاع تريد أن توصل بها إلى أهلك، لم تجد إلا رجلا كافرا وهو عارف المكان وعارف، تظن أنه يوصله أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، معناه احتجت أن توصي بمالك هذا فلم تجد إلا رجلا كافرا ذميا أو كتابيا أو إلى ذلك، فتفعل تعطيه. طيب ما شهد اليهودي على اليهودي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ها شهد عليهم شهادة الأطفال على بعضهم بعض، الأطفال بتحتاجها لما يكونوا بيلعبوا، بعض الأطفال بيلعب بيجرح أخاه، لم يكن هناك رجال حاضرون، لم يكن هناك نساء حاضرات، فما معك إلا شهادة الطفل على الطفل والمثل على المثل، صح بتعمل به. أحيانا بتاخد شهادة الفاسق على الفاسق، شهادة المثل على المثل، ناس أهل فسق ومعاصي اعتدى بعضهم على بعض أو قتل بعضهم بعضا، لما تحتاج من ذلك الآن بتحتاج تأخذ بشهادة هؤلاء على بعضك. إذن من منطق دولة الشهادة أحيانا تضطر إلى شهادة الكافر وهو غير مضي. قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اليهود على اليهود، لما جاء اليهود وقالوا هذا الرجل زنى بهذه المرأة، والحديث الصحيح الأصل أنك تقبل شهادة إيه العدول المرضيين. طب لم تجد، في بعض الأحيان بعض الأبواب تعمل شهادة الكافر، تعمل شهادة الطفل على الطفل، تعمل مع أن الطفل هذا مش بالغ، الصبي هذا غير بالغ قصد، ومع ذلك أنت بتعمل شهادته للضرورة. طيب يقول أجمع على توريث البني آدم. طيب يقول قياسا على الدين في المواريث، مع أن الآية ما فيش فيها إيه ذكر المواريث، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة، ليس فيها ذكر المواريث وليس فيها ذكر الودائع وليس فيها ذكر الغصوب، لكن كل دي أموال اسمها أموال. وأجمع على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، الآية في البنات فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فوق اثنتين، العلماء قالوا فوق اثنتين، ها أول حاجة تحسب الثنتين منهم، وبعدين ما زاد على الثنتين، فلهن أو لهم الثلثان. طيب لهن الثلثان. فياء الأختين، الأختين فيها نص بنص الآية، وهذا كثير جدا يطول كتاب الذكر. وقال في من أعصر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني صاحب القرض الذي أخذه، قرض أخذه لكنه أخذه إيه؟ وأخذه بربا، كان متفقين يعني تأخذ المئة وتردها مئة وعشرة مثلا، اتفقوا. فالله سبحانه وتعالى قال وإن كان، والسياق في الربا تحريم الربا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني لا تستغل حاجة الضعيف هذا الذي استلف منك مئات وتريدها مئة وعشرة، فامهله، انظره، خذ راس مالك ولا تاخذ الزياده. ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، يعني امهله وانظره. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، يعني اذا كانت الايه في الربا فمن باب اولى في الدين الحلال. اذا اعسر الرجل فهنا يكون الإمهال والإنظار. وأنتم تعرفون في رجل كما في الأحاديث لم يكن يعمل خيرا قط إلا حاجة، كان يتاجر مع الناس ويسلف دينهم، فكان يعفو عن المعدم، يعفو ما عندوش خالص بس بس ما من زكاة، يعني عمرو جاي أخذت منه 100 جنيه ومش قادر أسدد، يوم حسوي من زكاة ينفع؟ يعني نتكلم فيها بعدين دي، زي ما احنا جينا إن شاء الله. حاضر، أنا صاحب مسلم في زكاة، خليك معنا بس. فكان هذا الرجل يعفو عن المعدم، وكان يمهل المعصر من الناس. فكاد أن يدخل النار لأنه لم يعمل خيرا قط إلا هذا الخصل. يعمل إيه؟ يعفو عن المعتق، ما معه فقير عاجز عن السداد، ويمهل المعصر. طيب لما جاء يوم القيامة كما في الأحاديث قال ما معك؟ ذنوب كثيرة. قال يا رب ما معي إلا هذا الخصم. قال نحن أحق بالعفو منك، فادخل الجنة. نحن أحق بالعفو منك، أنت كنت بتعفو على فلان من عنده 100 خلاص مسموح، وفلان 50 مسموح، وفلان 40 مسموح، وفلان 100,000 مسموح، وما عندوش. دي فعلا خصلة جميلة جدا وغائبة إلا في القليل من الناس. خصلة اليوم قل أن تجد، نادرا أن تجد هذه الخصلة، معنى؟ فالله المستعان. الشأن من هذا أن الله سبحانه وتعالى في قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال فدخل في ذلك المعسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. ومن هذا الباب توريث إيه؟ الذكر ضعفين ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. وبعدين شوف للذكر له إيه؟ له اثنين والبنت واحد. ما هو البنت بكرة تتزوج وهناك من يعولها، ما تخافش عليه، هناك من ينفق. أقول لك إحنا لا عايزين نسوي بين الذكر والأنثى. والله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى. طيب البنت دي لما تاخد واحد وهو الولد بياخد اثنين، ما هي بكره ولا بعده هتتزوج، ربما تكون متزوجه اصلا، فهتوفر الالف ده هتوفره، لانه هناك من ينفق ايه عليها. لكن شوف الولد بقى اخد 2000، هي اخدت 1000 وهو اخد 2000، طب كم عليه من تكاليف؟ طب ده عايز يتزوج مثلا، طب عايز ابن بيت، عايز اثاث، عايز كذا، عايز مهر، عايز شبكه، عايز مش عارف ايه. إذا نحن ليش بقى ما نحكم فعلا بحكم الله؟ عايزين لا نسوي بين الذكر والأنثى. أصلا في النرويج والسويد بيحكموا في باب المواريث بالشريعة الإسلامية، ده من فترة بعيدة جدا. ليه؟ علموا أن هذا التقسيم لا يصل إليه البشر. نعم في الأولاد في الأب والأم، نعم في الإخوة والأخوات، نعم في الجدنا، أخذين بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، ما ترك أحد. وأنتوا عندكم المواريث في كم آية في القرآن؟ كم آية؟ تمام، سورة النساء تمام، وجنب الثلاث آيات عدة أحاديث قليل، وجمعت أحكام المواريث كلها. سبحان الله، كلام الله معجز. أنتم لو نظرتم إلى الأحاديث في باب المواريث قليلة، اللي هي فيها التقسيم، منها حديث عبد الله بن عباس متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض يا أهله، فما بقي فريعة ولا رجل ذكر. وخذوا من هذا عدة أحاديث مع الحديث مع آيات المواريث المنطوق منها، والعلماء تعاملوا مع الثلاث آيات مع منطوقها ومع مفهومها، وخرجوا منها الأحكام كلها. معنى سبحان الله العليم القدير الحكيم الخبير عز وجل. قالوا من هذا الباب توريث الذكر ضعفي ايه؟ ها؟ ضعف الأنثى منفردا. في يا شيخ إذا تفضل. دول الأوروبية دول كتير لغاية دلوقتي المرأة مظلومة في المراهقة. لا شك. لا شك لا شك يعني احنا بس ذكرنا النرويج والسويد، بس بقيت الدول بقى لسه يعني مثل لا شك لا خلاف بيحرموه يعني تاخد قليل ودي من الحاجات اللي الاسلام اعز بها المراه يعني. الله اكبر الله اكبر صدقت والله. قالوا من هذا الباب توريث ايه؟ الذكر ضعفين ميراث الانثى منفرده، وانما ورد النص في اجتماعهما قول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقالوا إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم. النص في سورة المجادلات على التظاهر بالأم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. معنى طيب ليه؟ واحد سبب نزول الآية أن الصحابي قال لزوجتي أنت علي حرام كظهر أمي، صح؟ طب لو قال أنت علي حرام كظهر بنتي كظهر أختي كظهر خالتي كظهر عمتي، نفس الحكم. نفس إيه؟ نفس منين أخذناها؟ بالقياس. منين أخذناها؟ بالقياس. قال ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت، يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر بنتي، نفس الحكم. ظهار اسمه إيه؟ ظهار. طبعا في كفار يصوم يعطيك رقم، يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين قبل أن يمس زوجته عقوبة. طيب على التظاهر بالأم، لأن العلة أن يكون متظاهر بها رحما محرما، الأم رحم محرم الأرحام يعني. طيب البنت من الأرحام حرام. طب الخالة العمة الأخت وما إلى ذلك. قال العلة هنا العلة ما هي يا شيخ معان؟ إنها رحم محرم. قال قياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القاتل بشرط الإيمان. طب الرقبة التي تعتق في القتل الخطأ مذكور أنها موصوفة بالإيمان. طب كفارة الظهار رقبة مطلقة من غير تقييد بالإيمان. جمعنا بين الأمرين. طب وأخذنا بالظهار بوصف الإيمان ده قياسا على آية قتل الخطأ، عتق الرقبة بالقتل الخطأ. قال وقياس الرقبة بالظهار على الرقبة بالقتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين سائر القرابات من الإماء على الحرائق في الجمع بينهن في التسري والنكاح. شو ازاي؟ وأن تجمع بين الأختين. ليه بقى؟ لأن الجمع بين الأختين في قطع للرحم، ها؟ هتصير غيرة بين دي وبين دي، هيصير تشاحن. لا ده راح عندها ما جاش عندها، ها ده بيت عندي ما بيتش عندي، ده جاب لي لا ما جاب لي. ويصيروا بقى بين صلة الرحم دي تقعد تشتم لي وتقعد تضرب لي. إذا الإسلام لا، الإسلام دعا إلى العلاقة الطيبة، وأيضا لا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لأنك لما تزوج المرأة وتزوج على عمتها طب هي مأمورة بصلة الرحم مع عمتها والعلاقة الطيبة والأدب والأخلاق وما إلى ذلك. طب أنت تزوج المرأة دي وشو واجمع عليها عمتها شو هتعمل لك؟ الغيرة. فيصير التقاطع والتشاحن والتهاجم بدل صلة الأرحام. مش الغيرة بس، اللي هو صلة الأرحام من عدة وجوه. صلة الأرحام من بين العائلة دي والعائلة دي ومقرته قرايب. وهيصير هيحطوا بعض. الله أكبر. بسبب الأسرة دي تهجر دي بسبب. وأيضا إحنا طبعا قبل كل شيء وإن لم نعلم الحكمة إحنا نمتثل الأمر. صح كده صح. نمتثل الأمر. لكن شوف التحريم له حكمة. تحريم هذا الشيء له حكمة. ما كانوا في الجاهلية بيعملوا كده، بيجمعوا بين الأختين، يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويمشي، ها؟ شوف كيف. قال نرجع ثاني، قال وقياس تحريم الأختين وسائر إيه؟ القرابات من الإماء، ها؟ على الحرائق في الجمع بينهم. طيب أنت مش هتجمع بين الأختين الحرائق في باب الزواج والنكاح، هتجمع بين أختين في باب التسري وملك اليمين. أيضا العلة موجودة، العلة موجودة في التسري وملك اليمين. طيب هتنام عند مين؟ طب والتاني برضه يحصل التشاحن والتضارب. طيب أنت معك واحدة زوجة حرة ومعك جارية بملك اليمين ودي أخت لي، نفس العلة موجودة. ما تقولش بقى أنا ما جمعتش بينهم في النكاح والزواج والعقد الشرعي، إنما هذه بنكاح وعقد شرعي وتلك بملك اليمين. نفس العلم نفس إيه؟ فيأخذ حكما واحدا بالمنع. قال قال وهذا لو تقصينا، شو ابن عبد البر يقول وهذا لو تقصينا لطال به الكتاب والله اعلم بالصواب. قال ابو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدثنا شيخنا ابو الاصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري قال حدثنا ابو الحسن بن مقسم قال اخبرنا ابو الحسين بن المنادى قال انشدني ابو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياضي الهاشمي قال أنشدت أو أنشدت لأبي محمد اليزيدي قوله في القياس ما جهول لعالم بمدان، ما جهول لعالم إيه بمدان، يعني لا يستوي الجهول ولا يستوي العالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح النبي شيخ جمال. لا يستوي الجهول ولا يستوي المحو العالم، ليسوا سوى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فقل ما جهول لعالم بمدان، لا ولا العيي كائن البيان. فإذا ما عميت طيب فإذا ما عميت فسل تخبر، يعني إذا أغيم عليك الأمر سل إيه؟ سل عالما. إن بعض الأخبار مثل العيان، ثم قس ما سمعت ببعض وأت فيما تقول بالبرهان. لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. وإحنا ذكرنا الآية بالأمس، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان، صاحب صيانة ونزاهة وبعد عن الذنوب والفواحش والخطايا والانحراف والفساد. ليس يغني عن جاهل قول مفتن عن فلان وقوله عن فلان. إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان. إن من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان. ها هناك طبيب هناك صيدلان، ها صيدلي كما نقول، ها الصيدلي هذا عنده ايه المواد، عنده البضاعة، عنده الأدوية على الأرفف جاهزة. طب من الذي يعرف ان هذا الدواء يناسب هذا الفلاني هذا الشخص وهذا المرض؟ الطبيب اللي بيشخص. ليه اهون العلماء بيقولوا الطبيب الفقيه زي الطبيب، الفقيه زي ايه زي الطبيب، وحامل الحديث كالصيدلاني. حامل الحديث ينقله ويعطيه للفقيه والفقيه. وكان احمد بن حنبل والشافعي، يعني كان الشافعي يقول انتم عندنا يعني كالصيادله، اذا عرفتم صحه حديث فاتونا به، اذا عرفتم حديثا اتونا به ونحن ايضا نستخرج منه معنا. فيقول هنا إن من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان حين يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل عروان، يعني عالم. حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يريان، ها ليحكم به ذو عدل منه. لا لم يوقت ولم يسمي، ولكن يعني ايه لما يأتي تحديد مثلا اذا قتل الانسان الارنب كم فيه، انما جاء فيه بالقياس والاجتهاد. قالوا فيه كبش، معناه فيه كبش. من قتل نعامة فيها بدنة، من قتل كذا فيه كذا، من قتل كذا فيه كذا، فيه شيء. قالوا النعامة قريبة من ايه في الشكل كده من الجمل، ها عنقها طويل، الجمل ايضا عنق ورقبته طويله، في تشابه شيء ما. فقالوا طيب التشابه ده اسمه القياس، اسمه ايه القياس. قال حين يلقى لديه كل دواء وبالطب جاهل عروان. حكم الله بالجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يريان. لم يوقت يعني لم يحدد ولم يسمى، ولكن قال فيه فليحكم العدلان. ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام والصالحون كل أوان. أسوة في مقالة لمعاد، يعني حديث إيه؟ حديث معاد وإرساله إلى اليمن. اقضي بالرأي إن أتى الخصمان وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيانه. كتاب عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري، قال وقيس الأمور، قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب للرحمن. وقال أبو عمر القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى كأنهن بالقوت والمرجع، وقال كأن لم تغن بالأمس، كأن هذا تشبيه وضرب مثال، مثل نوره هذا التمثيل ضرب مثال، يعني في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، وهذا للتقريب وأخذ العبرة. وقوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها كأن تشبيه. وقوله تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك باب التشبيه والتمثيل وأخذ العبرة وضرب المثيل بالمثيل معرفة الشيء بالشيء. وقوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار وحكم للنظير بحكم النظير ومثله كثير. والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني والوجه الذي جرى عليه الحكم لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا. ألا ترى أن النشور ليس كأحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة شوف وجه الشباب وهي التي جرى إليها الحكم وهو المراد وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه. وكذلك قوله سبحانه في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تشبيه. إن هم إلا كالأنعام تشبيه. وضع تشبيه من جهة عمى القلوب والجهل مش هم يعني كالأنعام لهم أربع قوائم زي كالأنعام مش هذا مقصود أبدا ما حدش يفهم كده. قال إن هم إلا كالأنعام وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل ومثل هذا إيه كثير. وروى الخشني عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم والمقاييس بالنظائر هي القياس. وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى لقس بن ساعدة وأنشدها غيره لأقياس الأسدي. والقول قول أبي عبيدة والله أعلم يا أيها السائل عما مضى من ريب هذا الزمن الذاهب إن كنت تبغي العلم أو أهله في شاهد يخبر عن غائبه فاعتبر الشيء بأشباهه يعني القياس واعتبر الصاحب بالصاحب. وقال ابن منظور تأن في الأمر إذا رمته يعني إذا التمسته وابتغيته تأن يعني تريا وتروى تأن في الأمر إذا رمته تبين الرشد من الغي يعني تتبين الرشد من الغي لا تتبع عن كل نار ترى فالنار قد توقد للكي. ها يعني مش لازم كل نار انت بتشوفها في الصحراء عليها طبيخ وعشاء يعني مش لازم. ما هم كده كانوا في الزمن الاول الرجل مشى في الصحراء في ليل وشاف نار يعني كثيره قال اذا في عندهم وليمه في ليل وبيجي لهم ضفاف في الليل فايه فيستبشر في ملك الليل هنشرب في كذا في كذا بيقول لا تتبع كل نار ترى ها فالنار قد توقد من الكي. يمكن واحد يولع نار هيعالج مريض مش لازم يكون طبيب وعزومه وليم. قال وقس على الشيء باشكاله يدلك الشيء على الشيء اذا اعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محاله ايه بالقياس. ما هو ما فيش نص يعني مش مستحضر نص المساله إذا أعمال القياس أعمال إيه؟ القياس. ولأبي الفتح البستي أنت عين الحور نصا وقياسا ها وبيان الحق نص وقياس. طيب ندخل في الباب الذي يليه باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين. إيش حكمه يا ترى؟ واحد مجتهد إمام واحد عالم اجتهد في مسألة أخطأ له أجر واحد طب أصاب له أجر أو نبدعه نفسقه لا. قال حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سندر قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضي يعني في النار وقاضي في الجنة، قاضي قضى بغير الحق وهو يعلم على عناد، عرف الحق وقضى بخلاف عناده وصادمة للنص اتباعا للهوى معناه. طيب يعني يريد عرضا من الدنيا، واحد قال له بس احكم بهذا وانا اعطيك 100,000، قال والله 100,000 تعمل لي مصلحة نبني كده بيت ولا حاجة، خلاص خلينا ناخد 100,000 دين، وعارف ان الحكم والقضاء ده هم مخالف للنص 100%، او احد الطرفين قريبه او احد الطرفين، او يجامل هذا ولا يجامل هذا يجامل هو يعلم الحق على ايه؟ على حساب النص، على حساب الحكم الشرعي. فعلا وانتم تذكرون تلك الابيات التي قالوا فيها قضاه زماننا اضحى ولصوصا عموما في البريه لا خصوصا، ولو امروا بقسمه 1,000 ثوب لما اعطوا العريا من قميصا، ولو عند التحيه تصافحونا لسلوا من ايادينا الخصوصا، فدعني يا اخي من اناس يبيع دينه بيعا رخيصا. هذا بيحصل، هذا مصائب. وبعضهم كان يعني يحكم وبعدين عايز يعطيله فلوس، يقول والله انا حالف اني ما اخذهاش، والله انا حالف، والله انا حالف ما اخذها، اقسم بالله انا حالف ما اخذهاش. واحد مره كان في الشرطه دي احد الرؤساء بيكلم واحد من حكام القضاء بيقول له بلغنا عنك انك بتتعشى، بتتعشى يعني ايش؟ قال له بتغدى كمان، مش بتعشى بس ده بتغدى كمان، دي مصايب. احسن بالك من العشاء مصايب مصايب العشاء، هذه مصايب، مصايب في حكام المسلمين وقضاة المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يولي من يصلح، امين. فالقاضي انقضى بغير ايه؟ بغير الحق وهو يعلم، فذلك في النار وهو يعلم، وقاض قضى وهو لا يعلم، شوف ايه بجاهل، بجاهل. هذه مصيبه ان يتدخل في القضاء ومش عارف الاحكام، وقاض قضى ولا يعلم فاهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنه. شوف ده المصيبه، كأبي بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان، شوف خلفاء الراشدين، ها عمر بن عبد العزيز، شوف الناس، ها شريح القاضي، علي رضي الله عنه كان من أقدى الصحابة، معنا يا إخوة، علي رضي الله عنه، وقاضي قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. وبعدين يشترط في القضاء إيه؟ الذكاء، لابد منه، ما يكونش كده بليد، لا، لابد يكون ذكي. شوفوا سليمان عليه السلام، ها لما اختلفوا في الولد، يجي تقول له ده ولد، يقول له ده ولد. داود عليه السلام قضى به للكبرى، لا ده ولد الكبرى، انت كبير ده ولدك، المتبقي ده ولدك، وهم تنازعوا، ها دي تقول لا ده ولدي اللي معي موجود، واللي اخذ الذئب ده ولدها، واختلفوا عند داود عليه السلام اول حاجه. فقضى داود لايه؟ للكبرى، ده ولد الكبرى، يلا خذيه وروح. فشوف جاءت الصغرى تشتكى عند سليمان عليه السلام، فقال سليمان هات السكين للخدم الحشم، هات السكين اقطعه نصفين بينهم، دي تاخد نص ودي تاخد نص، روح. شوف ازاي، شوف الحكم. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو لها. الكبيره ما اتكلمتش، الصغيرة هي بتكلم صح. فقضى بيا للصغرى، قضى بالولد للصغرى، لأن هي دي اللي أخذها الحنان والعطف والشفقة، تعيش يعيش الولد عند أي مكان، يعيش في أي أرض بس يعيش حي، إنما تقسمه بينه وبين السكينة أنتفع بإيه؟ ينفعني بإيه؟ شو الحكمة؟ فعندها سليمان ديت ما تجيش معاها، ما هي هي تمام؟ الله شوف ازاي؟ وهذا السكين اقسم نصفين. ها؟ ذكروا مره في بلاد اليمن في ايام الامامه قبل الجمهوريه، فقتل مقتول عند شرطه، فارسل الامام بعض الحراس كانوا محفروا حول الشجرة دي ويجلسوا التعقيلهم بحفر زي القنادق ما حدش يشوفكم، وربطوا الشجرة دي بحب ربطوها كده ربطوها سلسلوها كأنها محبوسة. ففي جاية القاتل كان يقول هذا الإمام ما عنده عقل، ربط شجرة، حد يربط شجرة ما يدري إن أنا اللي فاعل. ودول يسمعوا ودول يسمعوا قلت طب تعال بقى تعال أنت القاتل طب تعال يستعمل حيلة. معنى ذكر ابن القيم في السياسة الشرعية طرق الحكومة في السياسة الشرعية امرأة كل ما زوجها يجيب لها طيب معين من أثمن وأغلى الأنواع عادش يحصل الطيب، يروح فين؟ يجيب ما حصلش، يجيب تاني، والرجل ده بإيه؟ بالطيب من طيب معين مخصص عطر مخصوص. فكل شوية الرجل يروح يشتكي القاضي ما بيحصلش الطيب، فقال القاضي أعطينا الطيب ده كده النوع هذا، فأعطاه الزجاج، فالقاضي أخذه وأعطاه لإيه؟ للحاجب، قال له خذ الطيب ده وشمه وعرفه كويس ووقف على باب المدينة. فأنت عارف الموجة من الأولى لها صور ولها باب، قال له اللي يدخل من الباب ده وتشم فيه الريحة دي تيجي كورك. فوقف في جاي واحد كده شم فيه الريحة دي، تعال بس واحد تعال أظن أنت مطلوب عندك. أخذ القاضي حقق معاه فإذا بينه وبين وضع علاقة. شو السبب؟ في ذكاء عند القضاة الأوائل عندهم ذكاء غاية في الذكاء. لو أذكر لكم هذا يطول مقام يطول مقام جدا. فالأمر الأساسي أو الشيء القاضي يكون تقيا يكون عالما يكون ذكيا أمينا بعيدا عن الدنيا وملاذها لا عادلا شك. وشو الحديث هذا؟ القضاء كم؟ أصناف وطوائف، قاضيان في النار وقاضي فين؟ في الجنة. طب اثنان في النار، واحد علم الحق وقضى بخلافه، واحد قضى بجاهل، بجاهل مش لا عالم ولا فقيه ولا مجتهد ولا عارف الأدلة ولا عنده أي شيء، قضى بجاهل في النار، واحد قضى بعلم وأصاب الحق وعدل في حكم. هذا في الجنة. قال أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان، خليك معنا يا شيخ حمدي. طيب قلت على الأرض بتاع أبو بردة كما نشوف آخرنا معه. الله الله تطلع روح الله عبد بس حيث أحترم لك شيء لا يسكت بس المهم الله ينجي الأمة دي الأمة اللي احنا فيها دي المجتمع اللي احنا فيه الذي فيه الآن يعاني من تحديات داخلية وخارجية. ما احناش في شخص الآن، احنا في المجتمع. كيف ننقل المجتمع هذا اللي احنا فيه؟ والله ده الناس يعني يستحقوا يقوموا في الليل كده جميعا يدعون ربهم سبحانه وتعالى يكشف ما بين منكر. احنا مقبلين على مرحلة الله أعلم به، الله أعلم، ما ندري والله الأيام والليالي حبان ما ندري، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان ويعيش ابن سعيد، قال أخبرنا قاسم ابن أصبر، قال أخبرنا حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي، قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرمان لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه السبيل، ولكن قال ابن بريدة عن أبي قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة. على فكرة في بلاد الكفار أحيانا يعجزون في بعض القضايا. نعرف ناسا في أمريكا أصحاب مقاولات ولهم فترة طويلة في المقاولات، البيوت والعماير والأبراج والمباني وإلى ذلك، وهم شركاء إخوة من المسلمين من العرب، بينهم شراكة وحسابات طويلة ودفاتر تلو دفاتر وما إلى ذلك. فقدموا القضاء الأمريكي ما استطاع أن يحل القضاء، فأحالهم إلى قضاء في بلاد المسلمين، فحلت القضايا وذهبت إليهم، وكانوا يترجمونها من الإنجليزية العربية ويرسلون فاكسات عشان القاضي هذا يترجم، لا أعطينا الحيثية الفلانية، أعطينا البند الفلاني. وما حل الإشكال إلا في بلاد الإسلام، مقاولون من الإخوة المسلمين الذين نعرفهم يعني قضايا هكذا عرضت على القضاء الأمريكي، ما استطاع أن يبت فيها بحق وعجز، وأحالهم على قضاء في بلاد الإسلام، فحلت القضايا ورجعت إليهم. قالوا عجيب، ما كنا نعرف أن نحل بهذه الطريقة، في شريعتنا كل حل وكل خير الحمد لله، أما هؤلاء نحن بقى نمد أيديهم إليهم، تعالوا والله انقذونا انقذونا. لا، ده للأسف مش هينقذونا، ده دول هيسحقونا سحق، عفونا الله إياك. فيقول هنا القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. نقف هنا في أذن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى السماء يا رب العالمين، تبارك الله سبحانه وتعالى، شكرا لك يا سيدي. تحيه المسجد، الشمس التي بستة كيلو، تحيه المسجد تصليها جهل العهد الصحيح الصحيح، تحيه المسجد تصليها في اي وقت، يعني انت تصلي من امبارح 6:30 الصحيح من مدارك أنك صلاة بعد. إذا دخل أحدكم مسجد ثلاث فلا يجلس فوق الشمس ولو في وقت كرم، واستثنى من إيه؟ تحية المسجد. درسنا إن شاء الله دائما يا إخوة بإذن الله بين مغرب وعشاء في مادة العقيدة إن شاء الله. للعلم إن